قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الكلالة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الكلالة التي لا ترث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد متوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد متوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع الولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. بدأ لنا مالك رحمه الله بأثر عمر رضي الله تعالى عنه بأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، إذن هي معروفة عندهم. في بعض الروايات: فضرب إصبعه في صدري وقال: يكفيك آية إيش؟ من ذلك الآية التي أنزل. نعم، يكفيك في الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. خلينا من هنا نقف وقفة بسيطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحيل عمر على آية في كتاب الله. إذن حكم الكلالة في كتاب الله، لكن أين توجد تلك الآية؟ يحددها رسول الله ولا لا؟ فين؟ آخر، يعني ليست أول سورة النساء، ليست آل عمران ولا المائدة. إذن عمر في وقته حينما يسمع ذلك من رسول الله كان عارفا ومتبينا وثابتا عنده ترتيب الآيات في السور أولها وآخرها ولا لا؟ ننتقل إلى النتيجة. إذن ترتيب الآيات في السور معلوم للصحابة في عهد رسول الله ولا باجتهاد منهم فيما بعد؟ إذن هذا نص يأخذه من يبحث في أصول التفسير في قضية ترتيب القرآن، ويذكر السيوطي في الإتقان بأن ترتيب آيات السور توقيفي، أن الرسول أوقفهم على هذا الوضع، وترتيب السور فيه خلاف، منهم من يقول توقيفي ومنهم من يقول اجتهادي، والذين قالوا بالاجتهاد لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف سأله ابن عباس لما لم تضع بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة، قال نظرت فإذا موضوعهما واحد وموضوع القتال الأنفال براءة، خشيت أن أضع البسملة فأفرق بينهما فتكون سورة واحدة، فحذفت البسملة وجعلت الفاصلة، فقالوا هذا اجتهاد من عثمان في أنه نظر في المعنى، والآخرون يقولون لا، بسم الله الرحمن الرحيم تنزل مع أول كل سورة فاصلة تبين على بدء سورة جديدة، وبراءة لم يتناسب معها الرحمن الرحيم، براءة من الله إيش؟ فنازل بالسيف ونازل بقطع المعاهدات ونبذ العهود انتهى أمرها، يبقى لم يتناسب موضوعها مع البسملة فحذفت، وعوضت عنها البسملة في سورة النمل، ولهذا قال ابن عباس من حذف البسملة من الفاتحة فكأنما حذف 114 آية من كتاب الله بعدد السور. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد عمر إلى آية معينة في سورة وفي موضع السورة، في سورة النساء وليست في غيرها، وفي آخر السورة وليست في أولها، علما بأن سورة النساء فيها الكلالة مرتين، الكلالة في أولها والكلالة في إيش؟ في آخرها، إذن التي في آخر سورة النساء احترازا من التي في إيش؟ في أولها. نأتي إلى ترتيب، مادام جينا في هذا الموضوع، بإجماع المسلمين أن ترتيب الآيات في السور توقيفي من عند الله أوقفنا عليه رسول الله. سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي ولا الضالي، سورة ياسين تبدأ بياسين والقرآن وتنتهي بإيش؟ إنما أمره إذا كن فسبحان الذي بيده ملكوت وإليه ترجعون، على هذا النسق تماما، ولا مجال ولا كلام لأحد في هذا. بقي ترتيب السور، الفاتحة البقرة العمران النساء كذا إلى الفلق والناس، هل هذا باجتهاد أو توقيف؟ الجمهور على أنه توقيف، وكثرة من العلماء يقول اجتهاد، كما تقدم في قضية إيش؟ عثمان في إيه؟ وضع البسملة أو غيرها. وإذا رجعنا إلى السنة وإلى الآثار، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن عائشة كان يقوم الليل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع نحوا من ذلك، البقرة على ما في المصحف، وبعض البقرة والنساء وآل عمران، بعضهم يقول الواو لا تقتضي ترتيب إنما تقتضي تشريك، ولكن إذا وجدنا كون الواو لا تقتضي ترتيب إنما تقتضي التشريك ووجعنا الترتيب موجود، إذن جاء أيضا كيف كنتم تحزبون القرآن، فذكر الراوي كنا نحزبه 3 سور ثم 5 سور ثم 7 سور ثم، وبين كيف كانوا يحزبون ونص على السور الموجودة في كل حزب من كتاب الله. إذن السلف كانوا يعرفون ترتيب السور وأنها على رأي الجمهور توقيف من عند الله. وإذا أردت أن تعرف ذلك ارجع إلى أواخر السور قصارها ليتبين لك، تجد كل سورة عقب سورة قبلها إنما تبين مجملا فيها أو توضح غامضا. وإذا أخذت من أول المصحف لكن يطول عليك المشوار تجد الربط المحكم بين كل سورة والتي قبلها، فكما قالوا الكتب السماوية المنزلة قبلنا جمعت معانيها كلها في القرآن، قالوا الفاتحة جمعتها، والفاتحة جاءت مجملة بكل التشريع في كتاب الله، وجاءت البقرة تبين مجمل فيها، وجاءت النساء تبين المجمل في البقرة وتفصل، وجاء التي بعدها، وهكذا حتى تنتهي إلى سورة الناس. لما تجد في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وبين الفريقين غير المغضوب وغير الضالين، جاء بعدها مباشرة بعد البسملة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلبون في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب هو الهدى، وبين من المتقون. وهكذا تمضي السورة، يتبين لك هذا إذا أخذت قصار السور، كما قال ابن عباس أو بعض ابن مسعود في قوله سبحانه لإيلاف قريش، أرأيت الذي يكذب بالدين قبل لإيلاف قريش، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم. فقالوا فعل ما فعل بأصحاب الفيل وهدمه وحطمهم، ليش؟ ليؤمن إيلاف قريش حول البيت. ما هو إيلافهم؟ رحلة الشتاء والصيف، فكانوا بعد تلك الحادثة يذهبون إلى اليمن، تؤخذ القوافل وتخطف الناس، وأهل الحرم آمنون في أسفارهم، وكذلك يذهبون إلى الشام في الصيف، فتؤخذ القوافل ويتخطف الناس ويأمن أهل الحرم، يقولون لا تتعدوا عليهم، انظروا ماذا فعل الله بمن أرادهم بسوء فيجتنبونهم. فعل ما فعل لإيلاف، حتى قال بعض العلماء كان أبي يقرأهما في الصلاة على أنهما سورة واحدة، ويقول اللام في لإيلاف للتعليل، فعل ما فعل للتعليل. لما تأتي إلى سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ايش السورة اللي بعدها؟ إن أنزلناه، فلك أن نقرأ اقرأ باسم ربك، ماذا يقرأ؟ اقرأ الذي أنزلناه في ليلة القدر. لما تيجي ايش بعد ان انزلناه؟ البينة، ان انزلناه في ليلة القدر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ايش هي؟ رسول من الله يتلو. اقرأ ماذا اقرأ؟ اقرأ ان الذي انزلناه. لماذا انزلناه؟ لان الكفار لم يتركوا حتى يأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول يتلو. يتلو ماذا؟ الذي انزلناه الذي قبلها. وهكذا تمشي، تستطيع ان تجد الربط المحكم بين سور القرآن، سواء الطويلة الكبيرة ذات المواضيع المتعددة او السور القصيرة ذات الموضوع الواحد. وعلى كل، الذي عليه اكثر العلماء بان ترتيب السور في المصحف ايضا توقيفي. الذي جرنا الى هذا ايش هو يا اخوان؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر تكفيك آية الصيف التي هي في آخر سورة النساء. إذا لم يبق لأحد كلام في ترتيب المصحف، لا في آياته ولا في سوره. أما كلامهم في كتابته ولا كذا فهذا موضوع طويل ليس محله عندنا هنا. ما هي الآية التي في سورة النساء في آخرها؟ تلك الآية كما ذكر ملك، يستفتونك. سبحان الله، طب هم يستفتون، الصحابة يستفتون، ومن الذي يفتيهم؟ قل الله يفتيكم، ما أعظمها والله. ولذا في بحث العلماء الكتب السماوية المتقدمة تنزل جملة، ولكن هذا القرآن ايش؟ وقالوا جملة واحدة. كذلك ايش؟ نثبت به فؤادك. نزله منجما ومفرقا لأي شيء. لو نزل جملة انتهى الامر وثقل عليهم اخذه، ولكن ينزل على حسب الاحداث والحاجات، يساير الامة في حياتها حتى يكتمل المنهج نزول نظريا وعمليا. فينتهي نزول القرآن ويكتمل علما وعملا ومنهجا. وهكذا وجاءت يستفتونك يسألونك، وجاءت الأسئلة في أمور عامة وأمور تشتمل على حياتهم تعايشهم جميعا، جاء السؤال عن الخمر والميسر وجاءهم الجواب، السؤال عن المحيط وجاءهم الجواب، السؤال عن الساعة وبينوا موقفهم منها، السؤال عن الجبال وعظمتها ينسفها، السؤال عن القتال في الأشهر الحرم وجاءهم الجواب، سؤال استفزاز واعتراض جاءهم الجواب مسكت. وهكذا ماذا ينفقون عن الأهلة وعن ظروفها، كل ما جاءهم سؤال يعرض لهم يأتي الجواب، فيتلقون الإجابة عن مفاعلة في نفوسهم وعن حيرة في حياتهم، فيجدون المنهج العملي والهداية فيه. وهكذا هنا أشكل عليهم وقالوا سبب الاستفتاء قضية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال مرضت فجاءني رسول الله وأبو بكر يعودان يمشيان على أقدامهما، فكلمني رسول الله فلم أتكلم مغمى علي، فتوضأ وأفرغ علي ماء وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله ماذا أفعل في مالي ولي أخوات؟ فنزلت آية الكلالة. وآية الكلالة قسمان كما قال مالك، الأولى فيما يتعلق وإن إيش رجل يورث كلالة وله إيش أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا إيش أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الكلالة الأولى نزلت في من يرثه إخوته، من الإخوة؟ أصحاب السدس والمشاركة في الثلث، من هم أولئك؟ الإخوة لأم. ثم جاءت الاستفتاء في الكلالة أيضا، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ إيش ليس له ولد وله إيش أخت، هناك أيضا له أخ أو أخت، هنا له أخت ولكن هذه الأخت لها إيش النصف، هناك الأخ ولا الأخت له إيش، يستوي هناك الذكر والأنثى في السدس، وإن اجتمع عدد فهم شركاء في الثلث، هذا حكم مستقل وهنا مغاير، وله أخت فلها إيش النصف، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخوها، وإن كانت اثنتين أي الأخت أكثر من واحدة، اثنتين فأكثر فلهما إيش الثلثان. الأخوات لأم يزيد عن الثلث؟ لا، لو عشرة يشتركون في الثلث، الواحد لو انفرد له السدس، الأخت لأم إذا انفردت لها السدس، لكن الأخت اللي هنا لها النصف، تبقى الأخت هناك لأم والأخت هنا لإيش لا لأم، يصدق على أن تكون شقيقة ويصدق أن تكون إيش لأب، على حسب التفصيل في الحجم الذي تقدم لنا. إذن هذه الآية التي في آخر سورة النساء تتكلم عن الكلالة التي فيها الإخوة لا لأم، إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأب، وإن كانوا إخوة. أول بدأ بالأخت الواحدة لها النصف، إن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان، إن كان معهم أخ ذكر، هناك الأخ والأخت يستويان ولا لا؟ إذا انفرد أحدهما ذكرا أو أنثى فله السدس، وإن اجتمع عدد فشركاء في الثلث، لكن هنا لا، الواحدة إذا انفردت لها النصف، إذا تعددت فلها الثلثان، إن وجد معها ذكر على نظام العصبة فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الكلالة التي في آخر النساء في الإخوة العصبة، والكلالة التي في أول النساء في الكلالة لإخوة ليش لأم، لأن ليس فيها تعصيب. نعم. يبين الله أكبر، يبين الله لكم أن تضلوا. هكذا أيها الإخوة، كل بيانات القرآن من لم يستبن بالقرآن فهو ضال يتخبط. ولذا نظرنا في جميع العلوم التي أخذ بها أصحابها طريقا غير طريق القرآن يتخبطون في ضلال، والذي يستهدي بكتاب الله فهو على هدى. نعم. قال فهذه أي الكلالة التي في آخر سورة النساء هي التي فيها العصبة، أما الكلالة التي في أول سورة النساء فلا عصبة فيها. نعم. إذا لم يكن ولد يرثون مع الجد في الكلالة. يربط مالك بين الكلالة وبين الجد، يقول هذه الكلالة التي في آخر سورة النساء إذا لم يوجد ولد، لأنه إذا وجد ولد فلا ميراث لهؤلاء، الولد الذكر يحجب الإخوة من كل جهة، فإذا لم يوجد ولد وكانت الكلالة من جانب العصبة، تلك العصبة هي التي ترث مع الجد والجد يشاركهم، إذن الكلالة الأولى أصحابها يرثون مع الجد شيء؟ لا يرثون مع الجد شيء. إذن هنا الكلالة المقصودة والتي جاء بها مالك هنا يبين إحدى الكلالتين اللتان هما موجودتان، وهذه التي يشترك معها الجد أو يشارك معهم، أما الكلالة الإخوة لأم فلا دخل لهم مع الجد لأن الجد يحجبهم. نعم. فالجد يرث مع الإخوة الأشقاء أي الإخوة لعصبة، لأنه أولى بالميراث من الإخوة لأم أي الكلالة الأولى. نعم. ويقول الجد أحق بالميراث حتى من الإخوة الأشقاء من جاهة، من ناحية الفرضية، لأن الجد لو وجد ولد الميت يلغى من الميراث ولا له شيء؟ له ايش؟ السدس. الاخوة الاشقاء لهم شيء؟ ليس لهم شيء. اذا الجد صار اقوى في الاستحقاق من من؟ من الاخوة من كل جهة، صار قدمه في الميراث اقوى من جميع الاخوة. نعم. ويقول الاخوة اذا وجد ولد المتوفى فالإخوة لا يرثون شيء، لأن الفرع الوارث يحجبهم، وكذلك الأصل إذا كان الأب الأدنى. نعم. يورد أن يعيل المالك ويبين لماذا شارك الجد الإخوة الأشقاء ولم يشارك معهم الإخوة لأم، يريد أن يبين قوة الجد في باب الميراث بأن الجد أقوى لكونه يستحق السدس مع وجود ولد الميت، بينما الإخوة من أي جهة لا يستحقون شيئا مع ولد الميت. وإذا لم يوجد ولد الميت ووجد الجد والإخوة لأم، فالإخوة لأم محجوبون بالجد، ويبقى الجد والإخوة الأشقاء متساوون في المشاركة على ما تقدم له. نعم. هذا تعليل خاص بمالك، كيف لا يأخذ الجد الثلث؟ يعني هنا يريد أن يبين إذا كان إخوة لأم وإخوة أشقاء وجد، الإخوة لأم فين راحوا؟ حجبهم الجد، صفي مين؟ الجد والإخوة. إذا كانوا الجد مع الإخوة له إيش؟ كم حالة؟ حالة ثانية، إذا لم يوجد فرع وارث لا يوجد إلا جد وإخوة أشقاء، كم حال له؟ إما مقاسمة وإما ثلث المال. فهنا يعلل مالك لماذا يأخذ الجد ثلث المال في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.